كما علمتم، وهذا الشرح سميته المحجة السلفية في شرح المنظومة البيقونية. وكان قد بلغني أن مكتبة الهدي المحمدي، تعرفونه، تبيع الكتاب ويتبيع بسعر غال مبالغ فيه كعادة صاحب هذه المكتبة، يعني لعله يبيعه ب25 جنيها مصريا وهو سعره 20 جنيها فقط، يبقى 30 كذلك. الله يهديه، الله يهديه. فأنا أحذركم من هذه المكتبة ومن التعامل مع صاحبها، لأنه من قديم، منذ يعني سنوات، وهو على هذه الطريقة يغالي في سعر الكتب مغالاة فاحشة، ليس في كتبه فقط بل في كل الكتب. كتاب شرح منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله، مجلد 1، 130 جنيه. هذا لا يوجد، ما أظن يوجد في الدنيا، ليس في مصر فقط، لا يوجد في الدنيا يعني نحو هذا الكتاب بهذا السعر. نفس الكتاب يباع ب90 جنيه، يعني زاد حوالي نصف ثمن الكتاب عليه. فبارك الله، فاحذروا من التعامل مع هذه المكتبة، ولا تشتروا منها شيئا، طبعا حماية لأموالكم أنتم أولا، حتى لا تهدر في هذا المغالي الذي يعني يغش المسلمين. هذا غش بلا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. ليس له الحق أن يعني يضع السعر الذي يريده هكذا وهو لا يوافق الواقع. نعم، لا تسعير في الإسلام، نعم، كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله القابض الباسط. لما طلبوا منه أن يسعر لهم في المدينة فقال، فأبى وقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. نعم، ولكن هناك عرف ما ينبغي أن يخرج عنه. فنعم، قد يكون هناك كتاب معين مثلا، قد يعني يكون له سعر خاص، هذه مسألة تقدر بقدرها، لكن ليس الأصل، والأصل عنده المغالاة والمبالغة ولو في أقل كتاب. فالشاهد أن أحذركم من التعامل معه، وحذروا إخوانكم لا تشتروا منه شيء، لا تشتروا حتى لو لم تجد الكتاب إلا عنده، لا تشتري منه، عقوبة له حتى يتوب إلى الله من هذا الغش للمسلمين. وهناك صور أخرى من الغش وقع فيها، ما أحب أن أذكرها، يكفيه ما ذكرت. واضح الكلام؟ نعم. حذر إخوانكم من هذه المكتبة وممن يشتري، وحذروا إخوانكم من الشراء منها حتى يتوب إلى الله ويترك هذا الغش للمسلمين. نعم، ويكفيكم المكتبة الأخرى إن شاء الله. فالشهادة هو الكتاب، كتاب بالنسبة لهذا الكتاب اللي هو شرح البيقونية، من أراد أن يشتريه إن شاء الله تجدونه مع أخينا عبد الحق، أو في مكتبة سبيل المؤمنين في مساكن عين شمس، وأخونا عبد الحق معه يعني كمية من الكتاب الآن، ممكن بعد الدرس من أراد أن يحصل عليه يحصل من عبد الحق إن شاء الله.